الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. كان يصلي من الليل أي في الليل، وهذا هو عدد الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وقد ثبت هذا من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك من حديث ابن عباس السابق، ومن جملة يعني من الرواة الذين رووا أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة أو 11 ركعة، وسيأتي أيضا أنه كان يصلي 9 ركعات، فهذا أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة. وما جاء في الروايات أنه يصلي 11 ركعة، هذا بالنظر للاختلاف في عد الركعتين اللتين يفتتح بهما النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فمن لم يعدهما من القيام إنما قال 11 ركعة، ومن عدها مع قيام قال 13 ركعة كما جاء في حديث ابن عباس السابق، وسيأتي أنه يصلي 9 ركعات، وهذا لربما يعني اقتصر على هذا العدد، وهو أيضا وتر في صلاته، فالمنقول عنه أنه يصلي 9 أو 11 أو 13 ركعة، وهذا هو أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله الغالب على قيامه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 13 ركعة من قيام الليل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة، أي أنه إن منعه مانع من صلاة الليل ومن قيام الليل كأن ينام عن ورده أو أن يغلبه شيء على هذا الأمر ويقدم عليه ما هو أولى منه، فإنه يقضي صلاته التي كان يصليها في الليل يقضيها في النهار، ووقت القضاء هو من طلوع الشمس بعد ارتفاعها إلى قبيل الزوال، هذا هو وقت القضاء. قال: يصلي 12 ركعة، وذلك أنه كان يشفع وتره، وهذا على القول بأنه كان يوتر 11 ركعة، فإذا أراد أن يقضي ورده الذي كان يصليه من الليل قضى 12 ركعة وزاد على ورده الذي كان يصليه بالليل 1 ركعة تشفع صلاته في النهار. ومعلوم أن صلاة النهار لا وتر فيها، وإنما يصلي المسلم ما كتب الله له شفعا، يصلي 2 ركعة ثم يسلم وهكذا، وأما صلاة الليل فإنه يصلي ما كتب له ما كتب الله له، ثم بعد ذلك يختم صلاته بالوتر. قال العلماء والحكمة من ذلك أن النهار وتره صلاة المغرب، فإنها 3 ركعات وهي وتر النهار، فلا يجمع بين وترين في النهار. هذا ذكره بعض أهل العلم، والثابت من السنة هو أن الوتر إنما يكون في الليل ولا يكون في صلاة النهار. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا الحديث الظاهر أنه لا يدخل تحت الترجمة، لأن الترجمة في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما هو توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لكن يشهد له ما جاء في حديث ابن عباس أنه كان يستفتح صلاته من الليل بركعتين خفيفتين، فكأنه تأكيد إلى أن هاتين الركعتين اللتين يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم أن تخفيفها من السنة وأنها مقصودة وليس مما يفعله بحكم عادته، بل هذا إنما هو من الدين. قال العلماء: الحكمة من ذلك أن صلاته من الليل كان يطيل فيها، ولربما قرأ في الركعة الواحدة بالبقرة أو بالخمس الطوال في الركعتين، فإنه يفتتح هذه الصلاة بركعتين خفيفتين ليستعد للقيام وليتهيأ بهاتين الركعتين، وتكون بمثابة الصلاة الخفيفة التي يستفتح بها صلاته من الليل التي يطيل فيها. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، يعني قبل أن يبدأ في القيام وطول القيام والصلاة التي يطيل فيها يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين لا يطيل فيهما القراءة ولا الركوع ولا السجود، وإنما يستفتح بهما صلاته بمثابة الاستفتاح الذي يكون في بداية الصلاة. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وقال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى لأرمقن أي لأنظرن عن ترقب وحرص، والرمق هو متابعة الشيء مع شدة الحرص، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شدة التأسي به. لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاته بالليل، لأن صلاته في النهار والصلاة المكتوبة الكل يشهدها ويعلمها، وإنما رغب أن يعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطا. عتبته أي عتبة الباب، والفسطاط هو شبيه الخيمة. ولهذا قيل أن هذا الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وأن زيد بن خالد رضي الله عنه ترقب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاس له في السفر حتى يعلم صلاته، وأنه لا يفعل هذا عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع نسائه، فإن هذا اطلاع على العورات، وإنما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الفسطاط وأنه لم يكن أهله معه، فحرص أن يعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإذا قيل بهذا يكون هذا دليل على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل في السفر والحضر، وأنه كان يداوم على هذه الصلاة في سفره وفي إقامته عليه الصلاة والسلام. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين. هذا مؤكد لما تقدم في الأحاديث أنه كان يستفتح صلاته من الليل بركعتين خفيفتين، وهو أيضا ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وآكد ما تكون السنة إذا دلت عليه السنة الفعلية والقولية. مثل هذه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وكان يمتثل هذا في نفسه عليه الصلاة والسلام، فيدل هذا على دلالة السنة الفعلية والقولية. والسنة القولية لا تحتمل إلا أنها سنة، وأما الفعلية فيحتمل أشياء كثيرة. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما يعني لحاجة أو لاشتغاله بشيء أراد أن يفرغ منهما، أو أنه لمرض أو لشيء آخر، فإذا وجه إليهما دل على أنهما من السنة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يصلي هاتين الركعتين ويتعمد التخفيف أن هذا من السنة. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. وصف الركعتين اللتين يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم بها صلاته من قيام الليل بأنهما طويلتين، وكرر ذلك ثلاثا، وهذا تأكيد على طول هاتين الركعتين، وهي أول ما يفتتح به النبي صلى الله عليه وسلم القيام الطويل بعد صلاة ركعتين خفيفتين. قال: ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى بعد ذلك ركعتين بعد الركعتين اللتين وصفهما بأنهما طويلتين طويلتين طويلتين. وصف الركعتين اللتين بعدهما أنهما دون اللتين قبلها، فدل على التدرج في الانتقال من الطول إلى تخفيف الصلاة. قال: ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين بعد الركعتين الأوليين وبعد الركعتين اللتين بعدهما، وخفف الركعتين التي فيهما التسليم الثالثة عن الركعتين اللتين قبلهما والتي فيهما التسليم الثانية. قال: ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلها، أيضا هذه وهو التسليمة الرابعة، وهي الركعتين، أي أنه خففهما عن اللتين قبلها. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، فدل على التدرج في قيام الليل، أنه ينتقل من ركعتين طويلتين ثم يصلي بعدهما ركعتين دونهما في الطول، ثم ركعتين طولهما في الطول، إلى أن يصلي عشر ركعات بخمس تسليمات. ثم الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما تكون مكملة لثنتي عشرة ركعة. قال: ثم أوتر، ثم أوتر أي أوتر بركعة واحدة، قال فذلك 13 ركعة. وهذا أيضا مؤكد لما جاء في الحديث من حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل أنها 13 ركعة. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تناما ولا ينام قلبي. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبر أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، أي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان، ما عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عدد ركعات صلاته في رمضان وكيفية ذلك. فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وهذا الحديث يدل على أن صلاته كانت 11 ركعة. وتقدم أن النقل عن الصحابة من حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد أنه كان يصلي 13 ركعة. قال العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث أن عائشة لم تحتسب الركعتين الخفيفتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما قيام الليل. وهذا الحديث يدل على أن قيامه كان على نسق واحد وعلى طريقة واحدة، أنه ما كان يزيد في رمضان عن غيره من الليالي، وإنما كان يوتر بإحدى 11 ركعة. وهذا لا يتعارض مع ما جاء في حديث عائشة أيضا في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في 10 الأواخر أنه إذا دخل 10 شد المئزر وأيقظ أهله وقام الليل كله، فهذا لا يتعارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من رمضان ويطيل الصلاة، ولكنه ما كان يزيد في صلاته عن 11 ركعة أو 13 ركعة، وكان لربما أطال القيام في بعض صلاته حتى يستغرق الوقت، ولربما قصر في القراءة حتى يصلي هذا العدد، ولربما قرأ بآية واحدة كما سيأتي أيضا في حديث عائشة يقوم الليل كله بآية. قالت يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يصلي 4، هذه بعض الصيغ في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4. قالت لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي أنه كان يحسن هذه الركعات 4 ويطيل القراءة فيها والركوع والسجود، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي بعد ذلك 4 ركعات، أيضا وصفتها بأنه لا يسأل عن حسنهن وطولهن، أي أنها بالغة الحسن والطول من حيث القيام ومن حيث الركوع والسجود، ثم يصلي 3، ثم يصلي 3 يوتر بها. وهذه بعض صيغ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يصلي 2 2، ولربما صلى 4 ركعات ثم صلى 4 ركعات ثم أوتر ب3، ولا يجلس بعد الركعتين وإنما يسرد هذه 3 ثم يسلم بعد 3. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قالت رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أتنام قبل أن توتر؟ وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ثم يقوم ويوتر، وهذا ثبت في الأحاديث السابقة في بداية هذا الباب من حديث عائشة وحديث ابن عباس أنه كان ينام أول الليل كما في حديث عائشة، في حديث ابن عباس أنه نام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم قام وصلى. فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل ينام قبل أن يوتر، وكأنها تخشى أن ينام عن ورده وعن قيامه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إن نامت عيناه فإن قلبه لا ينام. ومن هنا قال العلماء في الأحاديث السابقة ومنها الحديث الذي مر بنا أنه كان ينام ثم يقوم ويصلي فلا يتوضأ، أن هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، أي أنه يشعر بنفسه ولا تنتقض طهارته، وهذا بخلاف غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا نام لربما أحدث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، يعني أن الإنسان إذا نام لا يدري بعد ذلك ما حصل منه عندما يغمض عينيه. وجاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، وهذا دليل على أنه عام في كل الأنبياء والرسل، وأنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وهذه من خصائص المرسلين ومن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله هيأ هؤلاء الرسل والأنبياء لأمور عظيمة وخصهم بمزيد فضل وتوفيق لم يحصل لغيرهم. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. ومعنى يوتر منها ضمير في منها على الصلاة وليس على العشر، لأنه لو أوتر يعني في العشر فلا تكون 10، وإنما المقصود أنه يصلي يعني 10 ركعات ثم صلاته مجموعها 11 ركعة يوتر منها بهذه الصلاة التي مجموعها 11 ركعة، وأن هذه الركعة هي بعد العشر وهي المكملة للحادية عشرة. قالت: فإذا فرغ منها أي من صلاته اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن. وهذا الاضطجاع أيضا وصف في جملة من الأحاديث، منها حديث ابن عباس أيضا أنه إذا أوتر اضطجع حتى جاءه المؤذن. بعض العلماء يقول أن هذه سنة، والحكمة من ذلك أن القائم من الليل خصوصا إذا طال قيامه لربما أصابه شيء من الكسل والنعاس، فإذا اضطجع يكون هذا فيه نشاط أن يؤدي صلاة الفجر بنشاط. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بحكم حاجته لذلك وليست هذه من السنة. والخلاف دائما في مثل هذه الصورة يرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يفعله تدينا وعبادة لله عز وجل أم يفعله لحاجته؟ فمن قال أنه كان يقصد ذلك وهو تدين قال أن هذه سنة وأنه ينبغي لمن صلى أن يضطجع، لكن ينبغي التنبه لمن اضطجع ونام وأغمض عيناه وهو مستلقي غير متمكن أنه ينبغي له أن يتوضأ، وأما إذا اضطجع من غير أن ينام فلا بأس أن يصلي من غير وضوء، لأن الاستلقاء ليس بناقض للوضوء ما لم يصحبه نوم. وأما إذا كان متمكنا من جلوسه ونعس قليلا فإنه لا يتوضأ على الصحيح لأنه متمكن، ولا يخشى أن تنتقض طهارته في هذه الصورة. وهذا مؤكد أيضا للحديث السابق من حديث عائشة أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة في رمضان وفي غيره. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معا عن مالك عن ابن شهاب نحوه حا وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. نعم، هذا تأكيد لما جاء في حديث عائشة من عدة طرق أنه نحو هذه الألفاظ التي تقدمت. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. نعم، هذا من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. وهذا مع مجموع ما تقدم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 9 ركعات. قال بعض العلماء هذا محمول على أنه كان يصلي أحيانا 9 ركعات، ولكن الأكثر والأشهر يعني في النقل ولعله الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 13 ركعة أو 11 ركعة. فإذا احتسبنا الركعتين اللتين يفتتح بهما صلاته فهو يصلي 13 ركعة أو 11 ركعة، وقد يصلي أحيانا 9 ركعات، فيكون هذا محمول على بعض الأوقات دون بعض. وأكثر قيامه أنه كان يصلي 11 أو 13 ركعة في أشهر الروايات وأكثر الأحاديث، كما تقدم من حديث عائشة وحديث زيد بن خالد وحديث ابن عباس وغيرها من الأحاديث التي نقلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وأنه كان يصلي 13 أو 11 ركعة. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، قال: ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه، فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد، فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه، فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. قال أبو عيسى: وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد، وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، أن حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. هذا من صور استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وأنه كان يستفتح صلاته بهذا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تعددت الروايات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع الاستفتاح الذي يستفتح به صلاته، ومنها هذه الصيغة. قال: الله أكبر ذو الملكوت. الله أكبر تعظيم لله عز وجل، وأنه أكبر وأعظم من كل شيء. ذو الملكوت أي صاحب الملكوت، والملكوت يعني صاحب الملك العظيم الذي دخل في ملكه كل شيء، في السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن، كلهم ملك لله عز وجل. والجبروت، الجبروت هو القهر، ومن أسماء الله عز وجل الجبار، وقيل إن معنى الجبار هو صاحب القهر والغلبة، وقيل الجبار هو الذي جبر المنكسرين. والجبروت من صفات الله عز وجل، أي هو صاحب الجبروت وصاحب القهر. وأسماء الله عز وجل مشتقة من صفاته، فالجبار مشتق من صفة الجبر، ومالك يوم الدين مشتق من صفة الملك، وأن الله مالك هذه الخلائق. والكبرياء، الكبرياء صفة من صفات الله عز وجل، ومن أسمائه المتكبر، والمتكبر نسبة تدل على قيام هذه الصفة به، قيل هو الذي تكبر عن ظلم خلقه، أي أنه يعظم أن يظلم خلقه، وقيل هو الذي تكبر عن كل نقص، أي تعالى وتنزه عن كل نقص. والعظمة، العظمة في أسمائه وصفاته وفي أفعاله، والعظيم من أسماء الله عز وجل. فكان يفتتح صلاته بقوله: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال: ثم قرأ البقرة، يعني في الركعة الأولى قرأ سورة البقرة. قال: ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، يعني كان ركوعه نحو من قيامه. وهذه الصلاة ما يكاد أحد الآن يعني يصليها إلا من رحم الله، فإن أكثر الناس قد يطيل القيام، لكن إطالة الركوع على هذا النحو وهو بمقدار أن يقرأ سورة البقرة، فهذا يضعف عن كثير من الناس اليوم، خصوصا يعني مع ضعف الهمم ضعفت الأبدان أيضا. فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم، أي أنه يكرر هذه الكلمة: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، في كل ركوعه. ولربما جاء بغيرها من الصيغ، كما جاء أيضا في بعض الأحاديث، وقد جمع الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العديد من صيغ التسبيح في الركوع والسجود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها في صلاة الليل. قال: ثم رفع رأسه وكان يقول: سبحان ربي العظيم، يعني في ركوعه سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه، فكان قيامه نحوا من ركوعه، بعد أن اعتدل من الركوع كان قيامه بعد الركوع نحوا من ركوعه، وهذا أيضا يدل على طول القيام بعد الركوع. وكان يقول: لربي الحمد، لربي الحمد، وهذه أيضا من الصيغ التي كان يقولها بعد الرفع، وقد يقول: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربي لربي الحمد، وغيرها من الصيغ التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع بين هذه الصيغ. والعلماء اختلفوا هل يجمع بينها أم أنها يؤتى بكل صيغة في وقت دون وقت. ذهب الإمام النووي رحمه الله إلى أنه لا بأس بالجمع بين هذه الصيغ، كأن يقول: ربنا ولك الحمد، لربي الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية إلى أنه لا يجمع بين الصيغ، لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه الصيغ، فما ينقل عنه في موطن غير ما ينقل عنه في موطن آخر، وهذا هو الأوفق للسنة، وهو الذي تدل عليه الأحاديث أنه ينبغي أن ينوع بين هذه الصيغ، ولكن لا يجمع بينها في موطن واحد. ويشمل هذا صيغ الاستفتاح وصيغ التسبيح، في الركوع والسجود، وكذلك الصيغة التي يقولها بعد الرفع من الركوع. قال: ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، فكان سجوده نحو من قيامه. وهذا دليل أيضا على طول هذه الصلاة، وأن كل موطن من صلاته من الركوع والرفع والسجود كان بمقدار ما يقرأ سورة البقرة. قال: وكان يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. هذه الصيغة هي أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أنه يقول سبحان ربي الأعلى، وفي بعضها سبحان ربي الأعلى وبحمده. كذلك في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي بعضها سبحان ربي العظيم وبحمده. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن هاتين الصيغتين، فقال أنه لا بأس بأن يأتي بإحداهما في صلاته، لأن ذلك كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأكثر أنه كان يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده، سبحان ربي العظيم في ركوعه. قال: ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، أي في جلوسه بين السجدتين كان نحو من السجود، كان نحو من السجود. قال: وكان يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، أي في الجلسة بين السجدتين. قال: حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، يعني هذا في كل صلاته. وفي الركعة الأولى قرأ البقرة، ثم بعد ذلك قرأ سورة يعني غيرها. وهذا يدل على يعني طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقل ما يقدر الآن لقراءة سورة البقرة ما يقرب من نصف ساعة أو أكثر، هذا للذي يسرع في قراءته. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ ويدعو بعد قراءته، فأقل ما يقال أن تكون يعني في مقدار ساعة إلا ربع في قيامه، ثم في ركوعه كذلك، ثم في رفع من الركوع، ثم في السجود. فهذا مما يدل على طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل لا ينبغي أن ينظر إلى عددها، وتغفل الكيفية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. هذا الحديث دليل على طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أفعاله كانت متساوية أو متقاربة من حيث القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود، وهذا الذي كان يعني عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ثم ذكر أن شعبة شك في المائدة والأنعام، أنه ذكر المائدة والأنعام أو المائدة أو الأنعام، شك، والشك من شعبة وهو أحد رواة هذا الحديث. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. لاحظوا فقه الإمام الترمذي رحمه الله، وهذا من فقه علمائنا كثيرا مصنفين الذين يصنفون في السنة، يعني ذكر في الحديث السابق أنه كان يقرأ في الصلاة بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، وفي هذا الحديث ثم ذكر حديث عائشة في أنه كان يقوم الليل بآية، ليلة كاملة يعني يقومها بآية، ونقل هذا عن بعض السلف. وهذه تسمى صلاة تدبر، أنه كان يقوم ويقرأ آية واحدة يكثر من تدبرها ويكررها في صلاته إلى أن يفرغ من صلاته. وهذا دليل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان لربما يطيل القراءة ويقرأ يعني بهذه السورة الطوال، ولربما قرأ بآية من كتاب الله عز وجل، فيدل على السعف في هذا الأمر، وأن قيام الليل ليس هناك يعني عدد معين من الآيات التي تقرأ فيه، وليس هناك له يعني صفة من حيث الإطالة والقصر، وإنما كان يطيل أحيانا، ولربما قام الليل يكرر آية، هذا لا يدل على أنه يقصر في صلاته أو يقصر في وقتها، ولكن دليل على أنه يكثر من قراءة هذه الآية ويتدبر هذه الآية إلى أن يفرغ من صلاته وهو لم يقرأ غيرها. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا دليل على طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. وثم بعد ذلك لما سئل عن هذا قال: هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على فضل ابن مسعود، فإنه عد أن هذا أمر سوء وهو لم يفعل هذا، مع أن هذا قيام ليل، ولو أنه عجز عن ذلك فلا شيء عليه. فيه أيضا دليل على أن الناس يتفاوتون في قوة أبدانهم في قيام الليل. فابن مسعود رضي الله عنه كان رجلا نحيلا ضعيف البنية، وكان يقول إن الصيام لربما أثقله عن القرآن، وكان يكثر من القراءة ولا يكثر من الصوم. وابن عمر كان يكثر من الصوم وكان رجلا قويا، والنبي صلى الله عليه وسلم رجل قوي، وابن مسعود لم يطق هذه الصلاة، حتى أنه هم أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفارقه في الصلاة لكنه لم يفعل. دليل على أن الناس يتفاوتون في قوة أبدانهم وفيما يطيقون من هذه الصلاة. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا كله في أنواع صيغ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، وهذا جاء في أنه في آخر حياته، وأن أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يصلي جالسا بعد أن ثقل عليه الصلاة والسلام. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، أي يقرأ معظم صلاته وقراءته وهو جالس، فإذا بقي من قراءته يعني التي يقرأ بها في الركعة الواحدة قدر ما يكون 30 أو 40 آية، يعني إذا بقي من قراءته التي يريد أن يقرأها في الركعة ما يقرب من 30 أو 40 آية قام، فقرأ وهو قائم، يعني هذا القدر وهو مقدار 30 أو 40 آية، ثم ركع، ثم بعد ذلك رفع، ثم سجد. وقوله ثم ركع وسجد لا يعني أن الركوع بعد السجود، وإنما يكون بعد الرفع من الركوع. ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، أي أنه يقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته هذا المقدار قام وأتى بهذه القراءة وهو قائم ثم ركع. وذلك والحكمة من ذلك أنه يأتي بالركوع بعد قيام، لأنه لو كان جالسا وقام يركع فيكون ركوعه بعد جلوس، فإذا قام فإن ركوعه يكون بعد قيامه عليه الصلاة والسلام، فيجمع في هذه الصلاة بين الجلوس وبين القيام، وهذا دليل على أن من ضعف عن القيام في صلاة الليل فله أن يجلس وله أن يقوم ما وجد نشاطا، يعني لا بأس في ذلك. وصلاة القاعد لمن كان قادرا على الصلاة هي على النصف من صلاة القائم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لمن صلى عن غير عجز، وأما من كان عاجزا لا يقدر غير هذا فإنه يرجى له إن شاء الله الأجر كامل، لأن من عجز عن شيء أمضى الله عليه أجره. وينبه هنا على أن هذا في النافلة، وأما الفريضة فلا ينبغي الجلوس فيها إلا لحاجة، والحاجة هو أن يكون لا يقدر على القيام. ونحن نرى الآن كثرة التهاون في الجلوس في صلاة الفريضة، يعني الآن مع كثرة الكراسي التي توجد في المساجد يوجد شيء من التهاون، ونحن لا ندري عن أحوال الناس، لكن كل إنسان أعرف بنفسه، فبعض الناس يجلس. ومن العجيب أن نرى بعض من يجلس في صلاة الفريضة ثم يقوم يتنفل وهو قائم، فهذا عكس الأمر. الأصل أن الفريضة يقوم ما استطاع، لأن القيام في صلاة الفريضة ركن، القيام مع القدرة ركن، وأما من كان عاجزا فهو معذور، لا يشدد على الناس في هذا، ولكن أيضا لا يتهاون في هذا الأمر. فالجلوس في الفريضة لا يكون إلا عن عجز إن كان عاجزا عن القيام، وأما إن كان قادرا حتى لو على جزء من الصلاة فإنه ينبغي له أن يقوم، فإذا عجز فلا بأس أن يجلس ويصلي جالسا لأنه معذور في جلوسه. أما النافلة لا بأس أن يصلي قاعدا ولو كان عن غير عجز، وله النصف من أجر صلاة القائم، فإن عجز وصلى وهو جالس في قيام الليل فإن أجره كاملا، الله عز وجل يؤتيه أجره كاملا، لأن من عجز عن شيء فالله عز وجل لا يؤاخذ بالعجز. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، سألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما، يعني كان أحيانا يصلي ليلا طويلا قائما، يصلي الليل كله قائما وليلا طويلا قاعدا، وأحيانا يصلي ليلا طويلا قاعدا، يعني يطيل الصلاة في حال قيامه وفي حال قعوده. قالت: فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. هذا أيضا صيغة أخرى بعد الصيغة السابقة، أنه إذا صلى وهو قائم يركع الركوع الطبيعي، وإذا صلى وهو جالس فإنه يقوم ويركع، ويكون ركوعه يعني بعد سجوده يقوم له من الجلوس، ويركع ثم يرفع ثم يسجد. وهذا دليل على أن هذا ثابت، كما أن الصيغة الأولى ثابتة، وأنه إذا وجد نشاطا قام وأتم ما بقي من قراءته حتى يكون يركع بعد قيام، وأحيانا لربما ركع بعد جلوسه بعد أن يسجد في صلاته فإنه يركع. وهذا الركوع احتمال أنه يقوم ويركع، واحتمال أنه يركع وهو جالس، فإن من عجز عن القيام أيضا ركوعه وسجوده يكون في حال جلوسه. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي ودعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. ثم أيضا ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته. السبحة هي الصلاة التي يؤديها نافلة، تطلق عليها أنها سبحة لأنها مشتملة على التسبيح. قالت يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها، أي أنه كان يطيل ترتيل السورة في قراءته وهو قاعد. قالت حتى تكون أطول من أطول منها، هذا محتمل لمعنيين. المعنى الأول أن ترتيله كان يكون أطول من قراءة من يقرأ من غير ترتيل، واحتمال أن السورة القصيرة يرتلها ويطيل فيها حتى تكون أطول من قراءة السورة التي هي أطول من هذه السورة. وهذا دليل على أنه كان يرتل القرآن ويترسل في قراءته ويتدبر ويدعو إذا مرت به يعني آية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مرت به آية في العذاب سأل الله أن يقيه هذا العذاب. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كانت أكثر صلاته وهو جالس. وهذا فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن جلوسه كان في آخر حياته لضعفه عن القيام عليه الصلاة والسلام، وأما في بداية الأمر فكان يقوم، وهذا الذي تحمل عليه الأحاديث في أنه كان يصلي جالسا، ولربما كان تدرج فأحيانا يقوم ليلا طويلا قائما وأحيانا يصلي ليلا طويلا قاعدا، وفي آخر حياته كان يصلي وكان أكثر صلاته وهو جالس، وذلك أنه لربما شق عليه القيام عليه الصلاة والسلام فيصلي وهو جالس، لكنه كان يطيل هذه الصلاة ويرتل السورة حتى تكون أطول منها كما جاء في الحديث السابق. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. ثم ذكر هذا الحديث من حديث ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. هذه هي السنن الرواتب التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه كان يقتد به في صلاته، وإنما أنه كان حضر هذه الصلاة، وهذه هي السنن الرواتب، ركعتين يعني قبل الظهر وركعتين بعدها يعني أربع راتبة الظهر، وقيل أربع قبلها وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. والشاهد في قوله وركعتين بعد العشاء لأن الباب في قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأحاديث في قيامه في الليل، وإن كانت السنن الرواتب داخلة في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ركعة الفجر هما من السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في السفر والحضر. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب أراه قال خفيفتين. نعم، هذه في راتبة الفجر، وهي من حديث حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر. هذا الدليل على أن الرواتب تكون بعد دخول الوقت، وهذه هي راتبة الفجر وليست صلاة الفجر. وينادي المنادي، يعني كان يصليها بعد النداء وبعد دخول الوقت. قال أيوب أراه قال خفيفتين، يعني كان يخففهما، وهذا جاء أيضا في حديث عائشة قالت كان يخففهما حتى أقول أقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، يعني من الرواتب ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، هذه راتبة الظهر، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء، يعني ما يصليه. فهذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدث عما حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مطابق للحديث ما قبل الحديث هذا الأخير أنه أخبر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء. وفي الحديث الثاني أن عائشة أن حفصة وهي أخته أخبرته أنه كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر. في هذا الحديث الثالث كأنه جمع بين الحديثين، فأخبر أنه حفظ 8 ركعات ثم أخبرته أخته حفصة بركعتي الغداء، وهذا فيه توجيه لما جاء من نقل ابن عمر أن الرواتب أنها 8، هذا فيه بيان أنه لم يطلع على راتبة الفجر، وهي من السنن المؤكدة التي دلت عليها الأحاديث، وأن حفصة أخبرت أخاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما، لكن ما اطلع عليهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته. ثم وجد الخلاف، ولعل سيأتي التنبيه بعد الفراغ من هذا الباب، في السنن الرواتب هل هي 10 أو 12 ركعة، كما سيأتي تنبيه على هذا في وقته هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل ما السر في ترجمة المصنف هذا الباب بباب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يذكر من العبادات إلا قيام الليل؟ هذا تضمن قيام الليل والسنن الرواتب، لكن كأنه أراد عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التركيز على قيام الليل وهو أجل العبادات، فكأنه عمم وأراد الخاص، يعني أطلق العبادة وأراد معنى الخاص وهو عبادته في قيام الليل. ولا عبادته كما هو معلوم أوسع من هذا، فإن العبادة يدخل فيها الصوم وتدخل فيها قراءة القرآن والذكر حتى الجهاد كله عبادة، ولكنه أراد قيام الليل. ثم أيضا ذكر بعد ذلك هديه في السنن الرواتب. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل هناك فرق بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وبين صلاته بالنهار إذا نام عن ورده؟ الذي ورد أنه كان يقضي صلاته وأنه كان يقضي هذا العدد، وما يعني جاء في وصف هذه الصلاة، لكن المقصود هو أن يحافظ على هذا العدد. وهذا الذي ذكره بعض المحققين أن الذي يريد المداومة على العمل أن يحافظ على عدد الركعات،